بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: والموجب لخشيته الله في السر والعلانية أمور، منها قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في فضل الخشية، ما جاء في فضل خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة، ذكر بعض موجبات خشية الله في السر والعلانية، وذكر منها قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي، يعني قوة التصديق والإيمان بأن ما وعد الله عز وجل على الطاعة وما توعد على المعصية أنه حق. وهذا موجب لخشية الله، لأن الناس جبلوا على طلب مصالحهم وعلى حب نجاتهم، فإذا كان الإنسان لا يشك في وعد الله ووعيده ويعلم أنه إن أطاع الله فهو موعود بالثواب والجزاء، وإن عصى الله عز وجل فهو متوعد بالعقوبة، فإنه يبتعد عن المعاصي ويراقب الله عز وجل، ولا تحصل المخالفة إلا مع التكذيب بالوعد والوعيد أو بالجهل أو بالغفلة والنسيان. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعصي الله إلا جاهل، إما جهل بأصل المسألة وإما غفلة، يعني تجعله في أثناء ارتكابه للمعصية كأنه جاهل أو ناسي لوعد الله ووعيده. وإلا إذا كان على يقين بأن هذه المعصية عليها عقوبة لا يطيقها الإنسان فإنه يبتعد عن المعصية، وإذا كان يعلم أن ثواب الطاعة اليسيرة ثواب جزيل عند الله عز وجل فإن نفسه تطلب الطاعات ويجتهد في مرضات الله عز وجل بالتقرب إليه بالطاعة، فهذا مما يوجب خشية الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومنها النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره، وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته، كما قال الحسن ابن آدم: هل لك طاقة بمحاربة الله؟ فإن من عصاه فقد حاربه. وقال بعضهم: عجبت من ضعيف يعصي قويا. نعم، وهذه الفقرة هي متفرعة عن الفقرة الأولى، لكنه ينظر الناظر في شدة بطش الله وعقوبته بمن خالفه، فيوجب له هذا الانزجار عن المعاصي. وإلا هذا من جنس الوعيد الذي توعد الله عز وجل به العصاة، فإذا نظر إلى شدة بطشه وانتقامه فإن هذا يوجب ترك المعاصي والابتعاد عنها. وقد كان بعضهم إذا سمع الرعد يفزع ويقول: إذا كان هذا صوت رحمتك فكيف بعقوبتك؟ يعني العاقل يتأمل كيف هذا الصوت الرعد عندما يأتي المطر وعندما تنزل الأمطار يكون مخيف للناس، فكيف بعقوبة الله عز وجل؟ وإذا كان الذي يسوق السحاب هو ملك من ملائكة الله عز وجل، فكيف بملائكته الذين أعدهم لعقوبته لمعاقبة العصاة؟ فالعاقل يتعظ بهذه الأمور. كذلك يتعظ الإنسان بما في الدنيا من النار. إذا كان الإنسان لا يطيق الآن أن يدخل في النار دقائق ولا أن يضع يده في فرن من أفران الدنيا، ولو أنه أعطيت له الدنيا، لو قيل له نعطيك الدنيا بأسرها وتمتع بما شئت 1000 سنة ثم بعد ذلك نجعلك ساعة في فرن من أفران الدنيا، لا يوجد عاقل يرضى بهذا. فما يقدم عليه الناس يوم القيامة أعظم وأشد من نار الدنيا، ونار الآخرة فضلت على نار الدنيا بأكثر من 70 جزء، فكيف الإنسان يقدم يعني على هذه العقوبة؟ وأيضا فإن عقوبة من يدخل النار بالكفر والعياذ بالله، وكل إنسان معرض للكفر إذا ما داوم على المعصية، فإن المعصية بريد الكفر، فكيف بالكافر الأصلي؟ فإذا كان دخول هؤلاء في النار أنهم يدخلونها ويخلدون فيها، فكيف يطيق الإنسان هذا العذاب؟ ولهذا ما أحد تذكر العقوبة وما ينتظر الناس من العقوبة الشديدة إلا كان حريصا على نفسه وكان يخشى من العقوبة. وكان بعض السلف إذا تذكروا النار يغشى عليهم، ولكن الناس يتفاوتون في الإيمان في اليقين بما أخبر الله عز وجل عن العقوبة، فهو شيء لا يطاق. لو تأمل الإنسان حاله لو أنه بقي في صحراء يأكل أوراق الشجر ويتجنب المعاصي يتجنب المحرمات ولا يتمتع بشيء من الدنيا ثم يسلم يوم القيامة لاختار هذه الحياة، فكيف وقد أباح الله لنا الطيبات وما حرم علينا بالنسبة لما أبيح لنا هو قليل، فالمباحات أكثر من المحرمات، ومع هذا ما الذي يحمل الإنسان على ترك الطاعة وعلى اقتحام المحرمات ويهلك نفسه بأمر لا طاقة له به ولا قدرة له عليه؟ فإذا كان الإنسان لا يطيق عذاب الدنيا فكيف يطيق عذاب الآخرة؟ كان بعض السلف إذا عصى الله وضع إصبعه في النار فقال حس حس، يتذكر بهذا نار الآخرة، وهذا لا ينبغي أن يفعل، لأن الإنسان ما أمر بتعذيب نفسه. ولكن نذكر هذا أن بعض الناس يعظ نفسه بالنار، كان بعضهم إذا رأى نار الدنيا يخر مغشيا عليه بما يرى من شدة حرها، فالعاقل يتعظ. من لم يتعظ بما في الدنيا من النعيم والعقاب والآلام فإنه لا يتعظ بشيء، إلا أن يكون الإنسان في شك والعياذ بالله، فهذا هلاك بين. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يصعد المنبر ويعظ الناس بكلمة فيتعظ الناس وينتفعون بها، فيقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين فإنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. يعني حال الناس اليوم ما بين مصدق وهذا عملنا وهذه ذنوبنا، فهذا حمق. أن يكون الإنسان مصدق بالوعد والوعيد والجنة والنار ثم يقدم على ما يقدم عليه من المعاصي، فهذا حمق. وإما أن يكون مكذب فهذا هلاك بين، كان يكذب بالوعد والوعيد والحساب والبعث، فهذا هلاك بين. فحال العصاة ما بين أحمق وما بين هالك. ولهذا أهل العقول هم الذين عرفوا حقيقة الدنيا واتعظوا بما فيها، فكان بعض الصالحين إذا رأى ثمار الدنيا تذكر ثمار الجنة واجتهد في طاعة الله، إذا رأى البساتين والأنهار قال: كيف بأنهار الجنة، كيف ببساتين الجنة، إذا رأى النار قال: كيف بنار الآخرة. يعتبر إذا رأى هذه السماوات التي رفعت بغير عمد نراها تذكر عظمة الرب عز وجل وأنه محيط بهذه المخلوقات العظيمة، وأن السماوات مطويات بيمينه يوم القيامة، تذكر عظمة الرب ويتذكر أن خالقه لا يمكن أن يشبهه بمخلوق، فكيف يشبه الخالق العظيم الجليل الذي يقبض السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه؟ يتذكر عندما يمد بصره فينظر إلى السماء فلا يدرك مداها ولا يدرك مدى ما ينظر إليه في الأفق شرقا وغربا، ولا يدرك مدى هذه الأرض التي هو عليها، وأن هذه المخلوقات مع عظمتها فهي في قبضة الله يوم القيامة، فيدرك عظمة الله عز وجل وأنه مهما بذل من الطاعة لم يؤدي شيئا من حق الله عز وجل عليه. فالمؤمن يتعظ بكل شيء، والشقي والعياذ بالله لا يتعظ بشيء، يعني مهما رأى من العذاب ومن العبر ومن الأمراض ومن ضعفه ومن حاجته إلى الله عز وجل فإنه لا يتعظ. وأما المؤمن فيتعظ، كل يوم يمر على الإنسان يدرك أنه ضعيف وأنه محتاج إلى ربه في رزقه وفي صحته وفي بدنه. إذا أصيب الإنسان بمرض ضاقت عليه الدنيا ولجأ إلى الله وتضرع إلى الله في أن يرفع عنه ما أصابه من شيء يسير في الدنيا، فكيف بعقوبة الله عز وجل يوم القيامة التي إذا نزلت فإنها لا ترفع إلا أن يكون من يعذب من المؤمنين يعذب ما شاء الله أن يعذب ثم يخرج من النار، وأما من دخل النار والعياذ بالله بكفر أو شرك فإنه لا يخرج منها. ولهذا قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل في قول الله مخبرا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون أن يخفف عنهم فلا يستجاب لهم، ويتمنون أولا أن يخرجوا منها فلا يستجاب لهم، ثم يتمنون ويطلبون التخفيف فلا يستجاب لهم، ثم في آخر ما يطلبون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنون الموت. قال بعض المفسرين يجابون بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة من ندائهم يجابون: إنكم ماكثون. فالإنسان إذا تأمل هذه المواقف العظيمة يدرك خطورة الأمر، ويدرك عظمة يعني من يعصي ومدى حاجته وفقره إلى ربه في الليل والنهار، وأنه مهما كانت المعاصي وما لها من لذة فهي لا تساوي شيئا بالنسبة لعقوبة الله عز وجل، مع أن الله جعل في هذه الدنيا اللذة والسرور وانشراح الصدر وطمأنينة القلب في طاعته. فصاحب المعصية معاقب مرتين: مرة في الدنيا بالعذاب والألم النفسي، ومعاقب يوم القيامة بالنار. وصاحب الطاعة منعم مرتين: مرة بانشراح الصدر وطمأنينة القلب في الدنيا، وبجنة بالجنة يوم القيامة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، فمن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي العبادة ولذة العابد بعبادته لله ومناجاته لله عز وجل. ثم ذكر بعض أقوال السلف، ومنها قول بعضهم: عجبت من ضعيف يعصي قويا. هذا من أشد ما يتعجب له، من ضعيف يعصي قويا، وأي قوي يعصي ربه وخالقه الذي هو قادر عليه في كل لحظة، والعبد مفتقر إلى ربه في كل لحظة، هو مفتقر إلى الله في أنفاسه وفي طعامه وشرابه في قيامه وجلوسه، ومع هذا يبارز الله بالمعاصي. والله غفور حليم، يغفر ويرحم ويحلم على عباده ويحسن إليهم ومع هذا لو أن العبد أذنب الدهر ثم تاب إلى الله وقال رب اغفر لي، كلمة يقولها يمحو بها كل الذنوب والخطايا إذا كان صادقا في قوله، مصدقا نادما تائبا مقبلا على الله عز وجل، يحسن الظن في ربه ويعلم أن له ربا يغفر الذنب وأنه مسيء في ذنبه لله في معصيته، فإذا قال رب اغفر لي غفر الله له. فهذا مما يدل على عظم إحسان الرب إلى عباده. ولهذا من إحسانه ولطفه بعباده أنه يفرح بتوبة عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، من فقد راحلته في صحراء عليها متاعه وطعامه وشرابه وأشرف على الموت وأيس من رجوعها، فاستظل في ظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح، قال كلمة عظيمة، لكن الرب عز وجل لم يؤاخذه بذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا الفرح العظيم لا يمكن أن يوصف، وإنما يضرب له المثل الأعلى، ففرح الله أعظم بكثير من فرح هذا براحلته. وإذا تأملت كمال غنى الله عن هذا العبد الذي يتوب، يعني ما وزن هذا المخلوق الذي يفرح الله بتوبته في خلق الله، في الملائكة والجن والإنس والأولين والآخرين، هو لا شيء. ولهذا لو تأملت حال ملك من ملوك الدنيا لو عصاه أحد رعيته بين ملايين، ما الذي يضر ذلك الملك؟ لا شيء. فإذا كان هذا ملك ملوك الدنيا لا يتضرر بشيء، فكيف برب العالمين الذي أخبر أنه لو كان الخلق كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ومع هذا لكمال إحسانه ورحمته بعبده يفرح بتوبة هذا العبد الذي لا يدرى ما هو ومن هو في المخلوقين ولا يعرفه أحد، ولكن الله عز وجل يعرفه ويعلم أن عبده توجه إليه بالتوبة فيفرح بتوبته. وهذا دليل على عظم إحسان الرب. إذا تأمل الإنسان هذه المعاني أحب ربه محبة صادقة، وهذه المحبة تورث الانقياد الكامل لله عز وجل والتخلص من كل شوائب الشرك، وأنه ليس أحد من المخلوقين له عليك منة إلا بتوفيق الله. حتى الأنبياء والرسل ما بلغوا الرسالة وما نصحوا للأمة إلا بإرسال الله عز وجل لهم، وهم في الحقيقة يرجون ثواب الله ويعملون لحظ أنفسهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من مخلوق إلا وهو يعمل لحظ نفسه، فالأنبياء والرسل يعملون لنجاتهم، والوالد يربي ابنه وهو يريد إما بره في الدنيا أو في الآخرة، وأما الذي يحسن عن إنعام وتفضل وغنى فهو الرب عز وجل. ولهذا مع كمال غناه وكمال فقر عبده إليه فهو يفرح بتوبته، وهو يخاطبه في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في كل ليلة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. فإذا عمر الإنسان أكثر من 60 سنة وهو لم يقم في ليلة من الليالي ولم يقل رب اغفر لي رب ارحمني وأعرض عن الله عز وجل فلا يلوم بعد ذلك إلا نفسه. ولهذا يعترف أهل النار يوم القيامة بحسرتهم وبشدة شقائهم عندما يدخلون النار، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعترفون. وهذا الاعتراف يحصل لهم بعد أن يعاينوا العذاب، لكن المؤمن يتعظ في الدنيا ويعلم أن الله عز وجل لا يمكن أن يقاس بخلقه. ولهذا منزلة العبد عند الله عز وجل بحبه لربه وبإخلاصه له وباستشعاره نعم الله عليه، وأن ما به من نعمة فهي من الله، والخلق كلهم إنما هم وسائط يسر الله عز وجل لهم النفع بتقدير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس يقرر هذه المسألة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بيد الله عز وجل، فالشكر له والحمد له والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، لا تصرف لمخلوق. وليس هناك ظلم أشد من ظلم الشرك ومن ظلم العبد لنفسه بدخوله في الشرك. ولذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم ظلم، لا يوجد ظلم أعظم من ظلم الشرك، لأنه ليس هناك إحسان أعظم من إحسان الرب لعبده، وليس هناك ظلم أعظم من ظلم العبد لنفسه بوقوعه في الشرك. فهذه الأمور إذا تأملها الإنسان تسهل عليه العبادة وينقاد لطاعة الله عز وجل ويحب ربه محبة صادقة. فإذا استقرت المحبة في القلب انقادت الجوارح لطاعة الله عز وجل، لأن القلب بالنسبة للجوارح كالملك، هو مسير لها وهي منقادة له، فعلى قدر ما في القلب من الإيمان تنقاد الجوارح. ولهذا هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فمن يدعي أنه مؤمن بقلبه وهو مفرط بجوارحه فهذا غير صادق. فإذا كمل الإيمان في القلب لا بد أن يكمل في الجوارح، وكذلك إذا كمل في الجوارح لا بد أن يؤثر في القلب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وليس هناك أعظم ولا أنفع للقلب من محبة الله عز وجل، كما ذكر هذا العلماء المحققون والعباد المجربون. ليس هناك أصلح وأنفع لقلب الإنسان من امتلائه بمحبة الله عز وجل. وكلما فقد هذه المحبة أو شيئا منها أصابه الخلل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلم يبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لمخلوق، لم يبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لأن يتخذ مخلوقا خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا. وهذا بخلاف بعض المخلوقين الذين تزاحم محبة الله في قلوبهم محبة المخلوقين، ولربما كانت هذه المحبة شركا، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، من يتأمل هذه الآيات وهي في كتاب الله؟ يحبونهم كحب الله، يجعلون محبتهم كمحبة الله، هذا شرك وظلم عظيم. كيف يحب المخلوق محبة الله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله: ومنها قوة المراقبة له، والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده وأعمالهم، وأنه مع عباده حيث كانوا، كما دل القرآن على ذلك في مواضع، كقوله تعالى: وهو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن الآية، وقوله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نعم، أيضا مما يقوي الخشية في القلوب، خشية الله في القلوب، قوة المراقبة لله عز وجل، والعلم بأنه شاهد ورقيب على كل نفس. وهذا من أعظم ما يغرس الخشية في قلوب العباد، أن يعلم أن الله رقيب، وأنه مطلع عليه، وأنه يسمع كلامه ويرى حركاته وسكناته، بل إنه مطلع على ما في قلبه. فإذا علم ذلك أورث هذا مراقبة الله عز وجل والابتعاد عن المعاصي، وهذا ما دلت عليه النصوص وما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: وهو معهم أينما كانوا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على معية الله لخلقه. والمعية، معية الله لخلقه، كما قال العلماء: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي التي قال الله عز وجل فيها: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه مطلع على عباده ويعلم ما يفعلون، وهذا يستوجب أن يثيبهم على الطاعة وأن يعاقبهم على المعصية إن لم يتوبوا أو يغفر لهم. والمعية الخاصة هي معية الله لعباده المؤمنين، وهي تقتضي النصر والتأييد، وهي التي أخبر الله عز وجل فيها، أخبر الله عز وجل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده وإعانته وتسديده. فهذه معية خاصة. فالمعية العامة توجب المراقبة لله عز وجل، والمعية الخاصة توجب الشكر والثناء على الله أنه مع عبده يعينه وينصره ويؤيده. وهذه المسألة مسألة عظيمة، وقد خذل بسببها من خذل، حتى إن بعض الناس يظن أن هذه المعية تقتضي مخالطة وممازجة، هذا باطل. فإن الله فوق عرشه على الحقيقة، وهو مع خلقه على الحقيقة كما قال العلماء، وذلك لعظم صفاته، فهو فوق عرشه مع بعد العرش عن المخلوقين في الأرض، وهو مع هذا يسمع كلامهم ويعلم سكناتهم، وهو مطلع على أحوالهم، فلا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما في ظلمات البر والبحر ويرى ذلك، ويسمع أقوال الناس ونجواهم بل ما اختلجت به قلوبهم، وهو مطلع على كل شيء. فهذا مما يقوي الإيمان. ولهذا كلما تأمل العبد صفات الله عز وجل أورثه الخشية، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين علموا ربهم. والعلم كما قال العلماء المحققون على قسمين: علم بالله وعلم بشرع الله. هذا هو العلم النافع، إما علم بالرب وبأسمائه وصفاته، وإما علم بما شرع لعباده، وما سوى ذلك من العلوم إما أن تكون في خدمة هذين النوعين، وإما أن تكون من العلوم الدنيوية، ومنها ما هو نافع في الدنيا ومنها ما هو ضار. وأما العلم الذي هو خير محض وهو نافع لمن طلبه فهو العلم بالله عز وجل وبشرعه. ولهذا أول أركان الإيمان التي عليها مدار بقية الأركان هو الإيمان بالله، ثم بعد ذلك يأتي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وهذه كلها تفاصيل للإيمان بالله، لأنه هو الخالق للملائكة وللرسل، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي يبعث الناس ويجازيهم يوم القيامة، وهو الذي يقدر المقادير. فمن علم ربه بأسمائه وصفاته أورثه العبادة. وقد غفل كثير من المسلمين عن هذا العلم، العلم بباب الأسماء والصفات، حتى إن بعض المسلمين في كثير من الأمصار يرون أن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم، ويرون أن الله عز وجل لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، وهذا ضلال بين. والله عز وجل هو الذي خاطبنا في كتابه للأسماء والصفات، وأخبر أنه عليم قدير سميع بصير، وأخبر أن له وجها ويدا وقوة، وأنه استوى على عرشه، وأنه ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ينزل كما يليق بجلاله وينادي عباده عندما يبقى ثلث الليل الآخر. فيجب علينا أن نؤمن بذلك دون أن نعتقد التشبيه. فالله عز وجل نفى عن نفسه التمثيل وأثبت الصفات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ما من عاقل إلا وهو يثبت لله شيئا، فإذا كان ينكر الصفات ويثبت الأسماء فيقال له ما أنكرته من الصفات إذا كان يستلزم التشبيه فكذلك ما تثبته من الأسماء يستلزم التشبيه. فإذا كان يفر من إثبات صفة اليد والقدرة والوجه والقدم والعين ويقول هذا يستلزم تشبيه، فإذا كان يثبت العلم والقدرة ويثبت الصفات الأخرى فإنه يقرر عليه ما ينفي بما يثبت من الصفات، وإذا كان ينفي الصفات جميعا ويثبت الأسماء يقال له أيضا من المخلوقين من يتسمى بهذه الأسماء، فمنهم من يتسمى بالعليم والحكيم والرحيم، فأنت تثبت هذه الأسماء من غير تشبيه، فأثبت الصفات من غير تشبيه. ولهذا من الأصول المقررة في هذا الباب أن ما يثبت لله من الأسماء والصفات هو مما يليق بجلاله، وأن مما يثبت للمخلوق من الصفات مما يليق بضعفه وحاله. وإذا كنا ندرك أن للإنسان يدا وللملائكة أيدي وللجن أيدي وللجمل يدا وللبقر يدا وللقط يدا، وهذه الأيدي ليست متشابهة مع أنها ثابتة على الحقيقة، فكيف يدعى أن ما يثبت لله من الصفات مشابه لصفات المخلوقين؟ فهذا مما يحاج به من يدعي أن إثبات الصفات أنه يستلزم التشبيه. ثم من المعلوم أنه ما من مسلم ولا مؤمن إلا وهو يدعو الله يقول يا ربي، يتوجه إلى الله، اللهم اغفر لي، اللهم اعطني، فكيف يدعو من لا يسمع ولا يبصر؟ فهذا يستلزم إثبات السمع والبصر وإثبات الرحمة وأنه يعطي ويغفر ويرحم. فلا ينفك المسلم عن هذه العقيدة، ولكن بعض الناس يكابر، ولهذا بعضهم إذا جاء باب العلم في الصفات عطل، وإذا جاءت العبادة عبد الله. فإذا قيل له كيف تعبد من لا يتصف بصفة يقول عبادتي مقتضى الذوق، وما قررته في النفي مقتضى العلم، فكيف يعارض بين الذوق وبين العلم. وأما المؤمن الذي عرف الله عز وجل بأسماء وصفاته فعبادته كلها ترجع إلى عقيدته، هو يدعو الله ويعلم أن ربه سميع بصير، يراقب الله ويخشى من سخط الله لأنه يعلم أن الله شديد العقاب، ويرجو رحمة الله لأنه يعلم أن ربه غفور رحيم. ولهذا هذا العلم له أثر عظيم، ويجب على المسلمين أن يهتموا به وأن يعتنوا به أكثر من عنايتهم بمعرفة أحكام العبادة، لأن من جهل بابا من أبواب العبادة يجهل نوعا من أنواع العبادة، لكن من فاته العلم بالله فقد فاته الخير كله، لا يبقى بعد الله عز وجل شيء. ولهذا المغبون من غبن في علمه بالله عز وجل، ومن فاته ربه فلا يرجى له بعد ذلك صلاح. وأما العبادات قد تخفى عليه عبادة ويوفق لعبادة أخرى، وأما إذا جهل ربه ولم يعرف من يعبد فإنه خسر كل شيء، وجهله مركب، وجهله أعظم من كل جهل، لأنه حتى المشركين كانوا يعرفون ربهم، كانوا يعلمون أنه خالقهم ورازقهم، فكيف يبلغ بالمسلم المؤمن أن يعارض الله عز وجل في كتابه؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ويأتي في المسلمين من يقول لم يستوي، ويقول بل يداه مبسوطتان، ويأتي في المسلمين يقول ليست له يد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول لم ينزل، هذا تشبيه وتجسيم. تأتي الجارية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فترفع إصبعها إلى السماء تقول في السماء، فيقول أعتقها فإنها مؤمنة. ثم يأتي من يقول الله لا يشار إليه، والإشارة لا تكون إلا لجسم وإلى متحيز، يعني شبه عقلية عارضوا بها الشرع، فلا صلاح للمسلمين ولا عز لهم ولا رجوع إلى ما كانوا عليه إلا بأن يرجعوا إلى عقيدتهم، ويدرسوا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادتنا صحيحة، لأنه لا استقامة ولا صلاح للعبادة إلا بمعرفة الرب عز وجل، معرفة من نعبد. وأول ما يسأل عنه الإنسان في قبره من ربك؟ فإذا كان يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر، بل لربما اعتقد أن ربه مجرد من كل صفة ومن كل اسم، وأن ليس له وجود إلا في الذهن، فهل هذا ممن يوفق للإجابة؟ وكذلك إذا كان يعتقد في نبيه الغلو، ويعتقد أنه خلق من نور العرش أو من نور الرب، ولربما اعتقد فيه بعض صفات الرب، فهل هذا عرف نبيه؟ وإذا كان جهله بالإسلام يبلغ إلى حد استباحة المحرمات بل التقرب إلى الله بالشرك، فمن المسلمين من يتقرب إلى الله بالذبح للأحجار والأصنام وللقبور، ومن المسلمين من يرفع حاجاته إلى أصحاب القبور، تقرب إلى الله بها ويدعو تفريج الكروب من أهل القبور، ويقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، هكذا يقول كثير من المسلمين إلا من رحم الله. فالواجب على المسلمين الرجوع إلى دينهم، وهذا من الجهل العظيم الذي أصاب المسلمين في هذه العصور المتأخرة، ولا استقامة لهم على دينهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلاحظ تسلط الأمم علينا، وتسوم هذه الأمة سوء العذاب، وتحتقر هذه الأمة مع كثرة عددهم. لما؟ لأن فرطنا في ديننا، فرطنا في العلم بالله، في العلم بالتوحيد، في معرفة الشرك، فأصاب الأمة ما أصابها، ويوشك أن يصدق عليها إن لم يصدق فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة النحل؟ قال: لا، وإنما أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال رحمه الله: وكما في الحديث الذي خرجه الطبراني: أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، فيوجب ذلك الحياء منه في السر والعلانية. نعم، هذه أفضل مراتب الإيمان كما جاء في الحديث، أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. فإذا كان على هذه المرتبة لا يمكن أن يقدم على معصية، وهذه منزلة من منزلة أعمال القلوب، لكن لا يمكن أن يعرف الأثر المترتب على هذه المعرفة العظيمة في أن الله، أن العبد يعلم أن الله معه في كل مكان وأنه مطلع عليه. نعم. قال رحمه الله: قال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. نعم، هذه بعض العبارات عن بعض الصالحين تدل على قوة معرفتهم وعلى علمهم بالله. يقول: خف الله على قدر قدرته عليك. إذا كنت تعلم أن الله قادر عليك في كل لحظة وأنت مفتقر إليه في كل لحظة، فينبغي للمسلم أن يخاف من يعلم قدرته عليه. ولهذا إذا كان الناس اليوم يخافون من المخلوقين بقدر ما يخشون على أنفسهم منه، فكيف بخوفهم من ربهم؟ واستحي منه على قدر قربه منك، فإن الله قريب من عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيجب على المسلم أن يستحي من الله، ويعلم أن الله مطلع عليه، ويعلم أن الله يراقب حركاته وسكناته. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم لمن استوصاه: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. نعم، وهذا من نصيحة بعض الصالحين، قال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. من الذي يتأمل يعني هذا المعنى؟ إذا كان يعلم أن الله ينظر إليه والمخلوقون ينظرون إليه، فإذا كان يراقب المخلوقين وينسى الله، ويكون الله أهون الناظرين إليه، فإذا راقبه ولو مخلوق واحد يحجم عن المعاصي، فإذا خلا بنفسه ويعلم أن الله مطلع عليه اقتحم الذنوب. فهذا حاله أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه والعياذ بالله. فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني انزجر، ولو كان من أبعد الناس عن الطاعة ومن أكثر الناس ولوجا في المعصية، إذا تأمل هذه الأمور، أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه، وأن يرائي الناس وأن يتملق إليهم، فإذا علم أن الله عز وجل مطلع عليه وغاب عنه الناس اقتحم المعاصي. وهذه الأبيات في هذا المعنى، أن من يرتكب هذه الذنوب عليه أن يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه، كما قال الشاعر: والله في الخلوة ثانيك، يعني الله عز وجل هو المطلع عليك، وقد تخلو بنفسك تظن أنك قد خلوت وأنت لم تخلو، فإن الله معك مطلع على ما أنت عليه. ولهذا ينقل عن امرأة أنه أراد أن يفجر بها رجلا، فأغلقت الأبواب، فقالت له، فقال لها: إنه لا يرانا أحد وقد خلا المكان. فقالت: فكيف برب الأرض والسماء؟ فأقلع. وهذا كما تقدم، مهما بلغ الرجل من المعصية، إذا تذكر هذا الأمر واستخفى عن الناس وأراد التمكن من معصيته يقدم على المعصية، لكنه إذا تذكر أن الله مطلع عليه وأن الله يرى حاله ويرى مباشرته للمعصية استحيا من الله وأحجم، وغلبه إيمانه على معصيته ومراقبته لله على شهوته فامتنع، ولا يكاد يقدم على المعصية إلا غافل أو جاهل. ثم ذكر أن مما غر العبد هو إمهال الله وستره على عباده، والعاقل لا يغتر بهذا، فإن الله يمهل ولا يهمل ويستر عبده، لكن إن شاء أن يفضحه فضحه فضيحة أعظم من كل فضيحة، فأعظم ما يفضح به الإنسان عندما يفضح على رؤوس الخلائق والعياذ بالله بين الأولين والآخرين. فإذا كان الإنسان يخشى من الفضيحة في الدنيا عليه أن يتقي الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الخلائق. تأمل الإنسان عندما يقف الناس في صعيد واحد في موقف واحد وينادى بفلان ابن فلان وينصب لكل غادر لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ويراه الناس ويرون لواء الغدر والعياذ بالله، وفي مقابل هذا ينصب لأهل الفضل ألوية، ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له لواء الحمد، فهو صاحب لواء الحمد الذي يغبط عليه. وكذلك وهذا من عدل الله عز وجل أن صاحب العبادة والحمد ينصب له لواء كما ينصب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وصاحب الغدر والخيانة ينصب له لواء حتى يعرف به. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة كانت بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام رجل يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. نعم، ذكر هؤلاء الثلاثة ولهم حال عظيم في مراقبة الله. والأول أن رجل أتى قوما فسألهم الله أن يعطوه فلم يعطوه، ثم خالفهم رجل فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، ما أعطاه في ملأ، وإنما أعطاه سرا ليدخر أجره كاملا عند الله عز وجل. ورجل آخر مع قوم ساروا في ليل حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به فوضعوا رؤوسه، ولا يعرف هذا إلا من جرب السفر والتعب، ونحن مهما قلنا في سفرنا هذا هو ليس بشيء كسفر المتقدمين الذين يكونون على الإبل وعلى الدواب، فإذا نزلوا بمنزل أخذ كل واحد منهم مضجعه ونام من شدة التعب، فقام رجل يدعو الله عز وجل، قال يتملقني، أي أنه يدعو الله عز وجل ويطلب من الله ويتضرع إليه ويتلو آياته، فهذا ممن يحبهم الله عز وجل. ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، يعني يقاتل خلف من فر، وأقبل بنفسه يرجو ما عند الله عز وجل وجاد بنفسه أن يقتل في سبيل الله، إما أن يقتل أو يفتح عليه، فهؤلاء يحبهم الله، وهذا مما يدل على قوة المراقبة في قلوب هؤلاء، وإلا هؤلاء لهم أبدان كغيرهم تؤلمهم الجراح ويعيهم التعب ويحبون ثناء الناس، لكنهم زهدوا في ثناء الناس وآثروا ما عند الله على راحة أبدانهم، آثر ما عند الله عز وجل على بقائهم في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء الثلاثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا بينهم وبينه حيث غفل الناس عنه، فهو تعالى يحب من يعامله سرا بينه وبينه حيث لا يعامله حينئذ أحد، ولهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل، والمحبون لله يحبون ذلك أيضا علما منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم، فهم يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه، وعاملوه فيما بينه وبينهم معاملة الشاهد غير الغائب، وهذا مقام الإحسان. قال بعض العارفين: من عرف الله اكتفى به من خلقه. نعم، ذكر هؤلاء الثلاثة وأن حالهم حال من يقوم الليل وهو يراقب الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، لا يطلع عليه إلا الله ويتلذذ بعبادته لله عز وجل، فهذا أيضا ممن يحبه الله عز وجل. وذكر قول بعض العارفين قال: من عرف الله اكتفى به من خلقه. جبل الناس بحكم طبعهم على محبة أن ترى أعماله الحسنة، لكن المؤمن إذا تذكر أنه يراه ربه وخالقه اكتفى برؤية الله له عن رؤية الناس، وهذه الرؤية تورث أن يراقب الله عز وجل وأن يحب أن يخفي عمله على المخلوقين حتى يكتفي بنظر ربه إليه، لأن عمله هذا ليس بضائع وليس هو مما لم يرى، بل رآه، ومن رآه رآه ربه فاكتفى برؤية ربه له. لهذا تقدم أن بعض الصالحين كان يقول: تمنيت أني لو عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، فهذا يحب أن لا يطلع على عمله إلا الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكان بعض المخلصين يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي. نعم، هذا قول بعض الصالحين أنه لا يعتد في أعماله الصالحة بما ظهر من عمله، لما يخشى من أن تشوبه شائبة فتذهب به، وإلا فإنه من المعلوم أنه إذا ظهر العمل مع الإخلاص فهو من أعمال البر، لكن بعض الصالحين يخشى على نفسه. نعم. قال رحمه الله: اطلع على بعض أحوال بعضهم فدعا لنفسه بالموت وقال: إنما كانت تطيب الحياة إذا كانت المعاملة بيني وبينه سرا. نعم، هذا حال بعض العباد، وإن كان تقدم أنه لا ينبغي أن يدعى بهذا، بل الإنسان يستبقي نفسه ليعبد الله عز وجل، كما قال بعض الصالحين: يعني لولا في معنى كلامه الصيام والقيام لما أحببت أن أبقى في الدنيا. الصالحون يستبقون أرواحهم ومهجهم لطاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. نعم، هذا مما يذكره أهل المراقبة أنهم لا يستوحشون، فالله عز وجل هو كما جاء في الحديث قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فالله عز وجل مع عبده إذا ذكره، فلا يستوحش العابد إذا خلى بنفسه لأنه يأنس بالله عز وجل. ولكن هذه المراتب إنما نسمع بها وننقل أخبار الصالحين في ذكرها، ولا يعرفها إلا من جربها، ولهذا كان بعض العلماء يقول: نحن لم نعرف هذه المراتب، وهذا حال الناس في هذه الأزمان إلا من رحم الله. نعم. قال: آنستني خلواتي بك من كل أنيسي وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي. نعم، هذه بعض الآيات في الشاهد على ما تقدم من أنس العابد بربه عز وجل، توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.